أسئلة ولا ما نقرأ؟ يا أرحم الراحمين. قال ولي المأذوني كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله. ما قال لا أو عومي ببيعي. ليش خطأ أنا؟ أو عومي ببيعي. ليش خطأ؟ يعني خذ هذا الذكر هذا خلت فيه النهر أو سكت عنه في شراء أي شيء ما قلت خلت ولا الشراء يعني أنا الشراء أنا عند البيع هذا بيع يعني إن البيع لحاله يشتري لا في المضاربة ولا بيع الشراء أخي ما فسرها لا في المضاربة ولا الاشتراء يعني عم البيع يعني اللي قالوا له بيعه أنا بايصبر يعني بدون ما أذل بيع حي اللي قالوا له بيع فالحين قال أيه وللمعدون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله قال أشياء قال جرى العرف لمثل هذا المعدون إما صغير ولا إيش ولا حسب التصرف حسب الشخص يعني كأنه إذا أذنت للإيش أذنت له مثلا يبيع ويشتري لا يروح مثلا يبيع كل الدكان ما هو معتاد الصغير ذا على هذا الصغير يبيع ويشتري ما درس الله بعد دكان كله لا ما يعني الله من العرف كذا انه يبيع كله كان مثلا يعني كون البيع نفسه يكون كونه من الصغير هذا ولا من العبد المعتاد انه يحصل من هذا البيع ولا قالوا على المعتاد قالوا منها ال يبيع بهم ويبيع مثلاً نبي تمام لكن يبيع بأجل ذهب الحين أنت عادك جاهل ولا قدمت أقول أن هذا الكلام في العبد ولا صغير العبد لا يبيع ما أصلا ما يبيع أصلا ما يبيع والله العبد والصغير ما أنت يروح يقرر الناس يشيل الأكلية ما بل أنه إذا بده يبيع بيانك دول ما يتعب ضروري ما تبيع شهد ما ضروري لا ما يبلع لا إذا معتاد إذا معتاد قال الجزار قال التصرف هذا المعتاد بحسب العرف لمثله يعني مثل التصرف ذا لمثله يعني مثل هذا الرجل ولا هذا البائع أنا قلت ما قد يختلف يعني زعم المالك فأسبرين ما هو يبيع المحل كله لكن البيع بيع المحل كله من نفس هذا الصغير ولا من نفس العبد ما هو مقبول يعني ما أقدر يعني ما معتاد إنه يبيع العبد المحل كله يعني ما مثل هذا تصرف من مثل هذا العبد ما هو بس لمثله يعني مثل المأذون ما له حق يعني ما جاء ما سفر الظهر يعني جاء ما هو مأذن جاء هو موقف لا قدوه احنا مجموعة من التجارة وامرا واحد يبيع وشوف تجارة تجارة بيتعاملون بعد مرات تنظيم عمل بس إذا زرحوا في شيء ولا زيدة ولا نجم ولا نجم هذا لكن الحين انت عندك برجع تجيب المضاربه والمعامله الثانيه ولا عامل ولا اجير ولا اجير كذلك لا احنا الحين بندرس العبد جامعه عبد هو ما اذن لكن الصغير الصغير وكيل معنا معنا وكيل يجي ثاني احنا الحين في الصغير عبد ولد صغير يبيع الدكان بس ولا عبد بس ما فيهم لأنك ما بيسموها المأذون إذا كان واحد عامل بيبيع يشتري هذا مسألة ثانية قال وما لزمه بمعاملة، هذا وما لزمه بمعاملة فتين من يتعلق برقبته. إذن هذا إذا ابتنى الصغير ولا العبد وكان يبيع يشتري في الدكان، يبيع من يرجع بيبيع دان مثلا، وأحيانا يشتري دان. إذا اشترى بالدان ما في، قال أبي ذمه تذمه الحين راح يشيل الدين ويقع عليه دين. من يحسب هذا الدين على من؟ الدين الذي في ذمة العبد يكون على من؟ قال وما لزمه بمعاملة، درينا ايش يعني بمعاملة؟ ايش احيانا يلزم العبد شيء بالمعاملة واحيانا بالجنان. حين راح يشتري من واحد دين، هذا لازم، هذا شيء لزمه بالمعاملة، كسر أو يعني أتلف يشيل الغير، هذا لزمه بلاش بالجنان. قال أبي يلزمه بالمعاملة، يفرق بين الفرق، ما لزمه بمعاملة فدين يتعلق برقبته وما فيه. يعني لك أنت المتعامل معه، أنت اشتريت من عبد ولا بعثت من عبد، ما هذا معاملة ولزم الشيء بالمعاملة، فأنت أبي لك هذا العبد ما في يده اللي بيبيع ويشتري المحل، واضح؟ ايه على اساس انه زي ما معناه ملك اصلا، ما بلا اصل الكلام اني بارضى ادين حين رامع محل. يعني لو ما بلا ما مرضيت قدر كنت على الري على الناس لاصل العبد، اذا ما في يد الشيء مثلا، ما في يد الشيء وجاي شيء سهله، لكن ما معي الا العبد. إذا جاء مثلا أدينت بشيء كثير ما لي إلا إذا طالبت السيد لا يدينا العبد بس اللي ما معشي عاد السابر ايش الباقي مثلا افرض ان العبد حقي راح يدين ايش مثلا قيمة العبد 100,000 وراح يدين حاجة 200,000 ما معشي وإذا من يجي يقول لي يلا هبلي 200,000 أنا ما قلت له يدين ولا طلبت منه يعني كذا العبد يخالف كذا تمام الحين ما لي حق ما يلزمني 200,000 إذا سوى العبد عبد المعاملة هذا لازم الشيء يعني من جاره إني أفلت العبد يقول خلاص كله له قبل ما عاد شيء ما لازم لي إلا حيني مالك له قبل لازم أكثر من قيمة يشيل له بس أقول ذا. لكن إذا جاهم في يده مال يتصرف به فالواقع أن كبير كان على إنه يشيل العبد ولا المال ذي المال كبير كان حين يرام أهمال فهنا إذا لازم هدين لازم الشيء فأنا أخلص حسب إيش بالرجل هذا أو بالعبد وما في يد أفرض قيمته إيش 100,000 وذي في يده 100,000 إذا جاء مثلا دين 300,000 ما هدين إلا 100,000 العبد هدين هذيك إيه يشتغل في دكان غير حق هذا معنى إيش يتعلق برقبته وما في يده لم نمشي له العبد يشتغل في دكان غير حق السيد وهو معذول لأنه السيد هل بي يشتمل لي فيه هذا في ذمته قال يتعلق برقبته وما في يده فيسلمهما يعني السيد يسلم العبد وذي في يده ولا فيسلمهما المالك أو قيمتهما وش ما بده بده يسلم العبد وذي في يده ولا يسلم قيمته واضح لازم لك تسلم المال وما هو لك أنت ذي بلزمك العبد سهل هذا يشيل على واحد ثاني بل يقول واحد ثاني لكن أنا بالنسبة لي هذي هبت لي يشتغل فيه المال والعبد أسلم ولا أسلم قيمته واضح ها قال ولهم استسعاه إن لم يفديه إذن إما أنا إذا سلمت قيمته يعني استفديتهم استفديت العبد وإن سلمته خلاص هذا ما استفديته يعني سلمته والهم إنهم يشغلوه لما يجي لما إيش قال ولهم استدعاه إلا مفديه أو إنه لا لهم، لكن إذا بدهم يشغلون. لكن الظاهر إنه قبل يستحملوا ولا سيد. إذا بدهم يشغلوا ورجع يرد. لا يزال. يعني إذا بدهم ها؟ لا بيصبر. هو المفروض إنه لهم. لكن إذا بدهم مع دم مخيرين هنا يسلم لهم العب. مخيرين إما يأخذوا العب وبس. والله لا يأخذوه يشغله يستشعر. ما يفوق. لا يستشعر ما بدوله ما بدوله. ما أدري يجي على مساج ما أدري إنت يجي على. قال والله مستشعره واضح. إلا ما في إذا سلمت فهم مخيرين وإذا سلمت فهم مخيرين بين استدعاه وبين أخذه واضح؟ ها؟ لا يا جرى عندك حاجة ولا يسلم قيمته ما لا يرجع صار الحاكم ورجع الحاكم بايقول بايقول من واحد من الأمر بس لا ما يلزم إلا بيحدد قيمته لا ايوه هذا ويسمه اه قارش خلاص إذا قد الدهم هم حين يقول بايد دهم هم مخيرين إما يجلوه لهم ولا يستسعوا مدري ولا يجلوه يستسعوا مدري ولا عن ما عنده ما فداه ما بلا إذا ما فداه إنه إذا ما فداه يعني وش يعني ما فداه لا ما ذا عنده يبقى إذا ما واحد من اثنين إذا ما ما يفدي والله وش ما والله يبقى ماذا ما قال لازم له ولا هم يعني شنو المختار واستسعار بلاش تيجي خام إذا اختار تسليم العبد هم خير إن عبد إما يستسعى ولا إيش ولا يجله ما يشتاق يجيبوا فيه يعني ما يجله بعض ولا بعد لازم وش يعني وش دار مسلم الحين وش؟ أنا أنمي صلاة ولا ما معنى ولا سلم؟ خلني سلم ما بني. يعني يقول معي مخير بين شيئين هو ورجع يقول فائدة ما بدا يعني وش عزيز؟ ما نستفيد يعني أبقي منه؟ لا ما بدا في العبد بس. مصطبي ما هو صادر تقديمة ولا استقامة ما كان دين دين دين يشتر عبد يشتر قافيد المدى يشتر قيمة ما يشتر عبد يشتر قيمة ما يشتر عبد قال ولهم ايش فإن هلك لم يضمنهم الحين إذا ما بدا ورجع هلك قال لهم يضمنوا مش إن إذا قال خلاص أنا بديكم قيمته ورجع تلف من القيمة قبعته إذا قد اختار القيمة هذا إذا قد اختار القيمة إذا قد اختارها كاتب ما قد إذا قد اختار القيمة قال بها بما القيمة فهنا خلاص لو رجع لو تلف العبد معلش يدي القيمة لكن إذا ما قد اختار عاد وقف هنا ورجع مثل العرب خلاص أنه هو لا يعني كان يقول يشيل العرب ما علم حق ما بلا يعني ما يختار الفداء ولا العبد لا ما تعرف لا يعني إنه خير ما أعرف العبد ولا قيمة ما يفهم من غير ما يفهم طيب قال وعند الحاكم بيحكم على الحاكم ها خلاص إذا مات ما عاد على شيء. لا ما عاد هذا الشيء. أخبرنا ما عاد لا تفرض المسألة كذا أنا مي عبد رجع راح يجل مثلا دين من مدار وقع حطها ولا رجمها ولا أتلفها. أنا وجالي. أي بعد تبني بها المئة ألف. مع ما العبد ذا يبدو يجل. ما تضيع عليه سوى خلاص. بدين. هو اللي خطا عليه عن بس. أنا إذا أنا إذا حين مالك لا أسلمي. ها قال إيش؟ فإن هذا كلام يضمنه ولو بعد تمرده لا مرضي. لا. لا يأثم فيما بينه وبين الله. لا لأن مدين إلا في الحب. قال ولو بعد تمرده وإن استهلكه هو هذا الحين إذا هلك هو. يعني ما كان الهلاك بسبب من السيد لكن إذا السيد الذي أهلكه أتلفه فإذا استهلك هذا السيد كيف هذا مسألة ثانية بعد يبدأ يفصل قال وين استهلكه فبغير البيع لزمت في القيمة مثلا يا عبد قلت أنت حر وجه الله أنا استهلكت في البيع إذا استهلكت صح ثم الاستهلاك البيع هنا قال مين زمنك بقيمته يعني كأني اخترت القيمة أو قال كأني مخير فإذا بعته خلاص قالك لازمتني القيمة هذا قال فبغير البيع لزمت في القيمة وبه لكن إذا اشتهركت بالبيع قال وبه الأوفى منها ومن الثمن أنا قال عبد عيد إذا جاء أنا اشتهركت بالبيع بعته قال بسروان أخرج لهم الغرماء وأنا أحسن لهم قيمته ولا ايش؟ ولا ثمن يعني اذا جانا بعته بثمن جيد فيش الا الثمن اذا اقل من قيمته فيش الا من قيمته لا ما على الدين الاوفى دي يوفيهم ها جميل عبد الله عبد قال الاوفى دي يوفيهم بس لكن الشيء دي يوفيهم ما يجي له ما لهم لا حقهم المهم إنه ما يزيد عليهم على الدين مالهم والهم يأخذوا ذي الأكل ذي بيوفيهم أكثر يوفيهم أكثر قال الأوفاء منها يعني القيمة ومن الثمن واضح ولهم النقض إن فوته معنا مشكلة ثانية إن فوته معسرا ها القاتل بدون ما هم عبد عبد أنا تاني قال ولا كذا قتل هذا ما جاوه حزن ولا جاوه يهرب ولا شيء قتل ولا تحانك عليه أي طريقة ما هذه مسألة ثانية المهم إنه إذا استهلكه قال بيلزم إيش إنه بغير البيع بيلزم قيمته وإنه بالبيع بيلزم قيمته وإلا إذا الثمن أكثر في الزمن الثمن كأنه قال الأوفى واضح وقينا ذا راح يبيعه وقحط الثمن حقه ولا عاد دار عندك ما عاد دار ليش تمسكه كان معنا العبد مثله ما مش تمسكه به تباع كيف الحكم هنا اختار الأوفى لهم ما معه لا قيمة ولا ثمن كيف يسووا خلاص من حين يتلاف كده مثل السهلة هذا الحين ايش؟ لا ما بيجوا قسمها السيد ثمن العبد لا اذا عبا ينفع عن بايت الروح يشتغل انا بعض الخبران بايت يشغله لا انا الحين ما معي شيء. انت ما يبيعها ولا بعته وقد حط الظرف كيف يسوون؟ ما معي شيء اللي يطالبوني بالقيمه ولا ثمن ولا معهم كيف يسوون؟ هذا الحين كان كذا مراكنين انباعوا معهم ادم يسوون بهم سفوه والله كيف يسوي؟ قال هنا قال ايش؟ وان فوته قال قال ولهم النقض اذا هنا ينقض البيع يعني الفسق ايه ينقض البيع بدو لم ينقض البيع يعني ايش يرجع يسترجع ان السلوائك كان مثل المستحق كان مثل المستحق الظهر بعته قدوم مثل الحين يقدونه يجي ما معي وجاب لهم ما انا المفروض ان ادين قيمته ولا سلمه ولا معي قيمته يعني قد لهم حق اذا العبد من لا عاد يفرق قد مع اولاده اذا ايه اذا حد اشتراه والله يجيب لهم قدوم البيع ايوه مع سلامة على المجهد نجا مع غلط بعد فريد عشان المشتري يرد ويرجع يطالبها بالثمن ولا في ذمتي شنو قيمتها قبل الموت قال وما هذا كله اذا لزم العبد اذي يلزم العبد بلاش المعامله عبد هنا حين يلزم بجنايه تعدى هو سوى كذا باعه الظاهر مين اللي ينقبه ما ادري اذا قد نفذ بايو خلاص ادري كيف عاد تولي ها قال وما بغصب ادي يلزمها بالغصب يعني او تدليس جنايه ايوه مثلا بقصد راح يشل على واحد حاجه الحين قيمه الحاجه هي في ذمتي انا الحين يشل عبدي قال هذا يعتبر لحكم الجنايه اذا القصد العبد قصد حاجه ولا دلس قال انه ماذون وما هو ماذون مثلا هذا هنا يعتبر من باب الجنايه ما هو باب المعامله والجنايه وش يعني؟ قال اذا الجنايه تتعلق برقبتي فقط لا ما يسوى الأول بالرقبة وذي في يده قال الحين أفرض أني إيش معي عبد يشتغل في محل ورجع راح مثلا يتلف على واحد إيش سلعة يتلف عليه بيت والله يهدمه والله ما يروح يشيل العبد والبضاعة هذه معه إن ما مثلا ما يمثل الأول أركن يمكن معه دوام ما بشي أصلا قصب ولا تعدى أي أتلف إما غصب ولا أتلف ولا هذا يعتبر جناية والجناية ما علي أسلم الأدوان إذا أسلم لهم العبد أبيع علي أبيع علي حين يجني عبدي أسلم ما علي وش حين يجني دحين جناية يحملني مدري كم ملايين ما هو سابر أتحمل ملايين مدري كم أبيع علي أتحمل قيمتي ما أقول دحين إذا أنت تتعلق برقبة فقط واضح الفرق بين المعاملة والجناية إذا يسلمها المالك فيسلمها المالك الرقبة أو لكن ما عاد هناك إما يسلم الرقبة نفسها أو كل الأرش ما عاد هناك إما الرقبة ولا كل الأرش ليش؟ والخيار له قال خيار للسيد يختار ما كل الأرش ولا إيش؟ ولا الرقبة ويتعين من اختارها إذا اختار قال بايه للرقبة يتعين الأرش أو استهلكها عالما ولا استهلكها بيتعين الأرش كله واضح؟ يعني إذا أعتقه لزمك كل الأرش كل الإيش؟ اللي هو اكثر من قيمته لو مضاعف. كيف هناك؟ يعني هناك بيزرع في كل حاجه. هي شيء يعلم. اذا استهلكه. بيزرع على كل حال. ها؟ ما ادري. ايش معنى النظر اذا استهلكه وما قد مثلا الحين الحين هم اي عبد ورجع راح تقول لا بس احنا على جنايه ما ادري كم. انا عبا يقولوا ايش؟ ما عاد من الملي. قال اذا استهلكه عالما فبايد انا العرش. اذا جاء انا جاهل في زمن الاقل. ايه القيمة ولا العرش اذا اقل من القيمة؟ قال وتلزم الصغيرة هذا الحين هذا الايش؟ الجناية بتلزم الصغيرة اللي قلنا لكم ذاك اليوم. ايه يوان جاء عنده. قلنا وتلزم الصغيرة الايش؟ هذا الجناية الجناية اذا الصغير قصد حاجة. فتلزم. ولا ايش جنى على هاي ما تلزمي لا بدون ميه ها تمام لا ترى ها لا ما هو لازم اذا ما عمل بس تلزم من مال الوصلي أنا ما قال إيش وتلزم الصغيرة واضح أكثر معاملة ما تلزمه للحين إيه شتيني بعد تلزمه أكثر معاملة ويستوياني في ثمنه قال للحين هاي معنا إذا كان إيش عليه دين معاملة ودين جناية وين هذا الجناية ولا المعاملة ها على هذا الجناية والمعاملة مع العبد. العبد. الصغير بدو تاخذه الصغير. نشتري العبد الحين حينجو عليه جناية العبد بدو كبير. عليه جناية وعليه دين معاملة، دين بالمعاملة ودين بالجناية. واضح؟ هنا كيف نسوي؟ نبل قال نقسمه نصه. وين يرجع؟ في ايش؟ الا بايزم اذا تحرر بايزم. في ذمته. ليش العبد؟ من عاقل بدو عاقل. اشكاله لا يتلف على حد. اكثر ما قال ان المعامله لا يلزم شيء. العبد. وجا قال يستويان في ثمنه. من هذا ما يلزم شيء في المعامله. الصغير. لكن يستويان في ثمنه اذا يلزم معامله وجنايه من هذا بايزمه؟ غيرك. غير الصغير هذا اقسمها بينهم يستويان في ثمنه الصغير عبد الصغير لا لا ما يصير عبد الصغير عبد الغالب هذه بيلزمه ودع الحين اقول لك كيف اذا جاب على دين معامله ودين جنايه قلت انا اما الصغير ما عليه دين معامله أنا سدينا لا إذا راح والصغير يدين وهو يدين ما يريد ذمه ها صغير أم لا ما يريد ذمه لا لا معاملة لا صغير الدين ما ورجع اخبر تقول الله جناية ايوه ما يلزم شيء لا والله ما لو يلزم من يجي ضرر كبير يجي جناية ما تدليل واش حين اجي ابيع منه عودي المليون عنده مليون ابو عودي ورجع اجي بعد اقول هاي الله هي بتبلغ تصير عندك جلدين مليون خلاص والله بلا حاجة ما يستهلكها خلاص فرضا لا يقول لي غلاء السعر وما غلاء أبتلي ذهب ذا الحين أبتلي ذهب أبتلي مليونين ذهب ورجع ده الدين الواسطة هي ضيعها ضيعها ورجع تجيب لك قطن ثاني لها 8 مليون يعني سهل فقير فقير ما هو عاقل حتى عبد الصغير حتى الحسن يشتي العبد العاقل الكلام في العاقل العاقل العبد ذا العاقل قلنا ولد مشي الحين هاش الدين بمعاملة ودين بجناية فيك اسمها واضح احنا نكمل ذا يا حدي زمن العبد يشتي قال اغرى ما هو اولى به ذا الحين اذا ما عم الشيء يا فلس كيف ثمانية يا خبير الحين العبد هذا قل لزمه دين جناية ودين معاملة ايه كيف نسوي ادي اهل المعاملة ولا اهل الجناية المجني عليهم ولا المأذي عملا من ادري عكس ما بينهم بس انا السيد بيدي ثمن العبد اشتي السيد بيدي بعد ثمن مثلا اذا بعته اقسم الثمن اذا اديتهم قيمته القيمة هدي اقسمها بين الجميع ما هي لكن النص ذا ما هو زايد على قيمته المهم اقسمه اقسمه استحقاق اقسمه نصا اقسمه نصا تمام لا المهم جد انك تقسم تمام بدك زيد بدك ما زيد قال الحين وغرماءه أولى به من غرماء مولاه إذا عنده مثلا عنده ديون ويطالبوا بالديون إذا الحين هو رجع أنا أفلس ويحجروا على المال إذا الحين بيجي يقسمه بين الغرماء مثلا ولا يبيعه للغرماء ها قال هنا العبد غرماءه أولى من غرمائي المفروض لو ما عنده ديون فهي الغرماء يحجروا على كل الأموال من ضمنهم العبد قال لكن ماذا العبد كله حسب الله الدين ومن عامل حرا ومن عامل محجورا عالما او جاهلا لا لتغرير المحجور هو بيدخل فيها الصغير لا بيدخل العبد غير المأذون لك واضح لا المحجور العبد غير المأذون ولا الانسان الحر العاقل المحجور من التصرف في مال الحين واحد مديون عنده دين خيالات وحجر على الحاكم منع من التصرف في ماله هذا محجور إذا رح نتعامل مع ذولية من عامل محجورا عالما دار إنه محجور أو جاهلا ولا جهلا ولا غرر ولا لتغرير لم يضمن الكبير في الحال ما ضمن العبد ها هذا محجور لا مثير إذا هو جاهل بسبب منهم غرروا عليه إذا كان الجهل بسبب تغرير أرون ما هو هاي إنه ما أقول بابا أنا حجور لا مديون ما بشي اللي يجيوا أبوهم يتصدق وقاموا خلقوا عليه لا أنا تعرف أن جاء عبد غير تغرير جاء عبد المحجور بيع ويتكوّن ما غرروا عليه ولا ما غرروا عليه ولا تمام في إذا ما غرروا عليه هنا قلنا إيش من عامل محجورا عالما إذا عالم تعامل مع واحد محجور ها وجانا عالم بأنه محجور إذا أنا عالم بأنه محجور قال بقد إيش ما عاد يضمن لم يضمن الكبير في الحال إنه عبد مثلا لا ليش عالم أو جاهل لا تغني ولا جاهل لا إذا إذا هو عالم الحين خلنا إذا هو عالم واضح أنا داري إنه محجور مثلا نفرض إني شريت أنا من عبد ولا داري محجور في ذا الوقت ما هو ايش طعمه ولا جاء هو مثلا انسان عاقل ولكنه ايش حجروا على اموال فهو ما هو ضامن اللي في ذا الوقت في الحال ما هو ضامن ما يعني اللي شيء اخذ شيء من المال ولا هذا المنع لم يضم كذلك الجاهل قال اذا كان الجاهل ما هو بسبب التغيير التغيير هو مثل العالم قال بس فقال ايش لم يضمن الكبيره في الحال يعني كما خرج انفك الحاجر في ضمن واضح يعني في الحال يعني اذا انتهى الحاجر في ضمن ولا الصغير مطلقا ما الصغير لا هذا الحين ولا بعد ما يعقل وين أتلف؟ لو أتلفه لا تقول من الجناية. إيه عمل بنتي ورجع أتلفه. حين تبيع منه ذهب ورجع يروح يتلفه. رجع تقول هذا في ذمة هذا الذهب. إيه لا تقول قال له أنك أنت أنت. إلى هنا. يعني كما انفك الحجر ضمنه طالب.